مدة 40 سنة فترة طويلة. فراح اخذ القرار فقلت لا اذكره. يذكر مين؟ ربنا. ولا انطق بعد باسمه. مش هتكلم عن ربنا ده تاني. خد القرار بقى. ما هو يعني هو ليه ايه؟ مصر كله مستهزأ بيه وكل ما يتكلم ربنا ياخد فوق دماغه. فقال خلاص مش هقول. انت ضحكت عليا يا رب، اقنعتني وغلحت عليا وغلبتني، فاخد القرار مش هخدم. زي ما واحد كده يحس يعني يقول خدنا ايه من خدمة ربنا. وفي بعض الناس بعد ما تخدم فترة كده يعني يقول لك انا استفدت ايه يعني، بغير يعمل وعمل وعمل وسوى، وانا خدت ايه؟ ما خدتش حاجة. خلاص سيبك من ايه؟ من ربنا ده. فقلت لا اذكره ولا انطق بعد باسمه. حصل له ايه بقى؟ يقول الاختبار الحلو اللي حسه. فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي، فمللت من الامساك ولم استطع. لما قال مش هتكلم بربنا ومش هنطق باسمه تاني، وانا خدت ايه من ربنا غير وجع القلب والسخرية والضرب والعار، يقول حس بحالة اصعب. ان ربنا ده اللي كتمه جواه وقال مش هتكلم عنه تحول جواه الى ايه؟ نار محرقة محصورة في عظامي. العظم ده الوجع بتاعه يعني شديد، من ان بتبقى حساس جدا. يقول فمللت من الامساك، ما قدرتش امسك نفسي بعد كده ولم استطع. تشوفوا الخادم الصح اللي معدنه صح لا يمكن يبطل خدمة مهما كانت الظروف. خادم الصح لا يمكن يبطل خدمة. جربوا كده تحسوا بالنار المحرقة دي. نار محرقة تبقى جوه، لما يعني يبقى قلبه مشتعل بربنا وبكلمة ربنا ما يقدرش يسكت، لازم يتكلم. لأني سمعت مذمة من كثيرين، كل عمال يذم فيا، خوف من كل جانب، يقولون اشتكوا فنشتكي عليه، كل أصحابي يراقبون ضلعي قائلين لعله يضغي فنقدر عليه وننتقم منه. حتى اصحابه كمان عايزين ينتقموا منه. لكن الرب معي كجبار قدير. شوفوا احساس حلو قوي بقى ابتدى يحس بيه ربنا يدهوله. الرب معي كجبار قدير. من اجل ذلك يعثر مضطهديا ولا يقدرون، خزوا جدا لانهم لم ينجحوا، خزيا ابديا لا ينسى. فرب الجنود مختبر الصديق ناظر الكلى والقلب. مش انت اللي قلت قلب نجيس وهو اخدع من يعرفه، انا هو فاحص القلوب ومختبر الكلى؟ طب فيا فاحص القلوب وناظر الكلى والقلب، دعني ارى نقمتك منهم لاني لك كشفت دعواي. وبعدين قالوا رنموا للرب، سبحوا للرب لانه قد انقذ نفس المسكين من يد الاشرار. وهنا بقى يوضح قوي ليه هو بيطلب الانتقام، عشان المسكين ما ايه؟ ما يدحش في ايدين الايه؟ الاشرار، لما يفضلوا الاشرار منتصرين على طول. مش كده حتى في المزمور اللي احنا بنصليه في الغروب في نهاية اليوم، نقول لربنا لا تضع عصا الخطاة تستقر على نصيب الايه؟ لألا يمد الصديقون ايديهم الى الاسم. لما يلاقوا ان عصا الخطاة هي اللي ايه؟ منتصر، يقول لك طب ما احنا نعمل ايه زيهم. عشان كده يقول لربنا لا تدع عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين، لان لو سبت كده الصديقون هيضطروا يمدوا ايديهم للايه؟ للاسم. عشان كده وجعي. رنموا للرب، سبحوا للرب لانه قد انقذ نفس المسكين من يد الاشرار. لما الواحد كده بقى يحس ان الكلام اللي مشي فيه صح، وان ربنا ده حقيقة وكلامه حقيقي بيتم، على طول يسبح. فاكرين الكلمة اللي قلتها امبارح؟ لما يقول امين ويلاقي ان كل حاجة بتتم يكمل بعد امين على طول ايه؟ الليلويا. امين الليلويا، تسبحت السماء كلها. لما الانسان كده يحس ان اللي كان ماشي وراه ده حقيقي وما هو السراب، ما هوش اوهام، ان فعلا ربنا بيديله كده. قال سبحوا للرب لان ربنا حقيقي انقذ نفس المسكين من يد الايه؟ الاشرار. وبعدين أرمية ده بقى في الأول أول حياته هتشوفوا لحد هنا تناقض عجيب في شخصيته. شوفوا فرحان هو يقول رب معك جبار ايه قدير وسبحوا ربنا، لكن يبتدي يعيط تاني. طب بتعيط ليه؟ يقول لك ملعون اليوم الذي ولدت فيه، اليوم الذي ولدتني فيه امي لا يكن مباركا. ملعون الانسان الذي بشر ابي قائلا قد ولد لك ابن مفرحا اياه فرحا. ليكن ذلك الانسان كالمدن التي قلبها الرب ولم يندم، فيسمع صياحا في الصباح وجلب في وقت الظهيرة، لأنه لم يقتلني من الرحم، فكانت لي أمي قبري ورحمها حبلى إلى الأبد. يعني تفضل حبلى نبية للأبد ما تولدنيش. لماذا خرجت من الرحم لأرى تعبا وحزنا فتفنى بالخزي أيامي؟ يعني ساعة الواحد كده من كتر التعب يقول يعني موتي خير من ايه حياتي، ويمكن واحد تاني يقول يا ريتني ما كنت اتوجدت ايه اصلا. يعني واحد عايز يموت ويستريح بقى، تاني يقول يا ريتني ما كنت جيت خالص. هو قال كده يا ريتني ما كنت خرجت من ايه من الرحم. انت لسه فرحان وبتقول الرب جبار معي، وبعدين تقعد تلعن في اليوم اللي اتولدت فيه والصعوبات اللي انت بتلاقيها. انه لسه بيتأرجح في المرحلة الاولى، لسه ما تعلمش الدرس اللي قاله له ربنا ان اخرجت الثمين من ايه. حد فاكر الاية؟ ان اخرجت الثمين من المرزول. فهنا ما تستعجبوش، الانسان هو الانسان، ساعات يبقى فرحان قوي وساعات يبقى حزين قوي. ايوه دي صعوبة، لان حاسس ان كل الناس رافضه كلامه وكل الناس ضده وكل الناس بتلعنه وبتذم فيه وعايزه تموته، وهو في نفس الوقت مش قادر يبطل كلام عن مين؟ عن ربنا. عشان كده قال يعني ايه اللي يدخلني في الصعوبات وفجع الدماغ ده كله؟ ما كنتش اتولدت من الاصل، ولا كان ربنا اختارني، ولا كنت شفت الناس دول، ما كنتش بهدلت البهدله دي. ولا في واحد بيبقى زهقان من حياته؟ حد هو مش ربنا بطله. بس لازم الانسان برضك الخادم حتى في العهد الجديد يعلن ان فيه دينونة آتية، لان لازم الدينونة دي، لازم الدينونة. لكن برضك في نفس الوقت مع الدينونة الآتية دي يعلن ان فيه خلاص ممكن، والخلاص من خلال الايه؟ توبة. وتملي الناس تحب اللي يكلمها عن محبة ربنا وعن ربنا بيعتني بيها، لكن ما تحبش تسمع توبيخ وايه تبكيت. كلمة التوبيخ والتبكيت دي تبقى صعبة. لكن اللطيف انه ما اخفاش مشاعره عن ربنا، ودي الحتة الحلوة. لما تبقى متضايق قول للربنا انك متضايق، لما تبقى غير مستقر قول للربنا انك غير مستقر، ما تخبيش مشاعرك عن ربنا. بس اعرف ان الحياة لازم يبقى فيها كده. بسأل سؤال مرة، ليه يعني مش ممكن الحياة تبقى كلها حلوة كده ومرتاحة؟ ليه الحياة ما بتبقاش حلوة على طول والانسان يقدر يتمتع بيها وما تبقاش في حاجة بتضايقه او تنغص عليه عمره؟ لان الاجابة بمنتهى البساطة، لو كل حاجة هنا في الارض عشناها كويسة وفرحانين ومفيش حاجة بتضايقنا، يبقى مفيش معنى للملكوت اللي احنا بنستناه. يبقى احنا نفضل هنا في الارض على طول لو كانت كل حاجة كويسة. عشان كده لازم تبقى فيه مضايقات، في صعاب، لازم تبقى فيه حاجات بتزقنا تدفعنا لفوق ناحية الملكوت. عشان كده لازم الانسان ربنا بيسمح له، حتى لو كان علاقة الانسان بربنا كويسة والانسان ده ماشي باستقامة قلب قدام ربنا، لكن لازم تبقى فيه شوية منغصات علشان ترفع الانسان، تزق الانسان لفوق، تخلي الانسان يشتاق الى الملكوت، يشتاق الى حياة سماوية. لان لو عاش هنا مرتاح على الارض يبقى الملكوت مش هيأديله شيء جديد او هيمتعه بحاجة جديدة. لكن باستمرار ربنا بيدي للانسان مذاقة الملكوت هنا على الارض. عشان كده المسيحية ما هيش مجرد رجاء في سماء قادمة فقط، ولكن سماء بتبتدي من هنا على الارض وتمتد في الابدية، بتمتد في كامل معناها، زي ما بيقول بولس الرسول ان احنا نراه كما في لغز، ولكن حينئذ في المجيء الثاني او في الملكوت سنراه وجها لوجه. نكمل اصحاح 21 من ارميا. الكلام الذي صار الى ارميا من قبل الرب حين ارسل اليه الملك صدقيا فشحور ابن ملكيا وصفانيا ابن معثيا الكاهن قائلا: اسأل الرب من اجلنا لان نبوخذ رسر ملك بابل يحاربنا، لعل الرب يصنع معنا حسب كل عجائبه فيصعد عنا. وهنا كانت الفترة فترة الحصار اللي حوالين اورشليم واللي دام حوالي 11 سنة. ولما صدقيا لقى ان حصار اورشليم ابتدى يطول وحس ان في فعلا تأديب وان في ضيق وفي الم، راح باعت لارمية اتنين يقولوا له تصلي علشان ربنا يعني يعمل زي ما عمل زمان. ما احنا سمعنا مع حصقيا الملك ان لما سنحريب ملك اشور جه وحصره ربنا تمجد وبعت قوة من عنده وبددت جيش اشور وبددت سنحريب، عشان كده كمان احنا يعني متضايقين، خلي ربنا او صلي علشاننا ان ربنا يصنع معنا حسب كل عجائبه اللي احنا سمعنا عنها قبل كده وشفناها قبل كده، يخليه يعملها معانا ويمشي نبوخذ نصر ده ملك بابل عننا. وهنا صدقيا بيبدو ان هو بيطلب معونة الله وبيبدو ان هو بيطلب عمل ربنا في حياته. بس شوفوا الرد العجيب اللي ربنا بعته لصدقيا. فقال لهما ارمية: هكذا تقولان لصدقيا، هكذا قال الرب اله اسرائيل: هأنذا أرد أدوات الحرب التي بيدكم التي أنتم محاربون بها ملك بابل والكلدانيين الذين يحاصرونكم خارج السور. أرد أدوات الحرب، يعني مش هتقدروا تستخدموا كل الأدوات اللي أنتوا جهزتوها واستعدتوا بيها عشان تواجهوا الحصار ده وتواجهوا الحرب دهيت، مش هتنفعكم كل الاستعدادات اللي أنتوا عملتوها. واجمعهم في وسط هذه المدينة، هدخل الكلدانيين وهدخل ملك بابل وسط المدينة بقوة جمع، وانا احاربكم بيد ممدودة وبذراع شديدة وبغضب وحمو وغيظ عظيم. ده مش هم اللي هيحاربوكم، ده انا بقى اللي حاربكم، انا اللي هحاربكم. كانت عجيبة ان صدقي يطلب معونة ربنا ويطلب ان ربنا يعمل عجايب، ربنا يقول له لا، ده انا اللي هحاربك شخصيا. واضرب سكان هذه المدينة الناس والبهائم معا بوباء عظيم يموتون. ثم بعد ذلك قال الرب: ادفع صدقي يا ملك يهوذا وعديده والشعب الباقين في هذه المدينة من الوباء، يعني اللي هيتبقى من الوباء والمرض والسيف والجوع، ليد نبوخذ نصر ملك بابل وليد اعدائهم وليد طالبي نفوسهم، فيضربهم بحد السيف لا يتراءف عليهم ولا يشفق ولا يرحم. وهنا ربنا يتحول لعدو كعدو للانسان، وهو اللي يسلم الانسان للهلاك. طب ليه يا رب؟ ما هو جه وبيقول ان انت بتعمل عجائب وبيقول للارمية صلي علشاني. بس للأسف حياة الشكلية اللي في أوقات كتيرة بنعيشها، ما هي دي بقت الموضة في الكنيسة، بقت زي اللبانة في اللسان، كل واحد يقولها، يشوف كل واحد يقول له صلي لي صلي لي صلي لي. طب يصلي لك ليه؟ ما تقف تصلي لنفسك، ما تقوم انت وتقدم توبة لربنا. ربنا ما بياخدش بالشكل. للأسف احنا بنبكي على نتائج الخطية وعلى اثار الخطية، لكن ما بنبكيش على الخطية نفسها. طب ما تقوم يا صدقي وتشوف ايه اللي وصلك للحالة دهيت، وايه اللي وصلك للذل دهوت. انت عايز تتخلص من الاثار وتفضل الخطية جوه حياتك، بقت كلمة صليلي دي سهلة جدا، لكن الله هنا بيعلن انه لا يعمل ولا يصنع عجائب بدون توبة حقيقية. مهما صلى لك اللي بيصلي، او زي ما قال ولو وقف صموئيل وموسى امامي مش هسمع لهذا الشعب ومش هستجيب لي، لان ما كانتش في توبة حقيقية في حياة الانسان. لو صلى له العالم كله والناس كلها صلت له مفيش فايدة. لكن هي دي خطورة الشكلية، ان واحد بيدور على ربنا يرفع عني التعب ويرفع عني الضيقة ويرفع عني الصعاب دهيت، لكن من غير ما بيكون بيدور طب ايه اللي اوجد الصعاب، ايه اللي اوجد الضيقة، ايه اللي اوجد المشاكل اللي انا فيها. انت عايز تترفع بس المشاكل من غير ما تشوف السبب. فهنا ربنا قال له لا، ده انا اللي هحاربكم بقى، وانا اللي هسلمكم شخصيا ليد التأديب وليد العقاب، لان ربنا لا يعمل ولا يصنع عجائب اللي احنا بنطلبها في حياتنا من غير ما تكون في توبة حقيقية. عشان كده يقول داود النبي ان رعيت اثما في قلبي لا يستجيب للرب. لو انا بربي خطية جوايا مهما طلبت من ربنا مش هيستجيب لي، لان في خطية انا بربيها وبرعاها جوايا. بدون التوبة لا يستطيع الانسان ان ينال من الله شيء. وتقول لهذا الشعب، اذا كان قال للصدق ان انت هتروح وهتسبى الى بابل، طب قل للشعب هكذا قال الرب، ها انا ذا اجعل امامكم طريق الحياة وطريق الموت، الذي يقيم في هذه المدينة يموت بالسيف والجوع والوباء، والذي يخرج ويسقط الى الكلدانيين الذين يحاصرونكم يحيى وتصير نفسه له غنيمة، لاني قد جعلت وجهي على هذه المدينة للشر لا للخير، يقول الرب، ليد ملك بابل تدفع فيحرقها بالنار. ها انا ذا اجعل امامكم طريق الحياة وطريق الموت. ربنا بيحط طريق الحياة قدام الانسان وبيخيره ان كان يختار طريق الحياة او طريق الموت. والانسان بحرية ارادته هو اللي بيحدد ايه اللي هو عايزه، ان كان يريد الحياة ام يريد الموت. وهنا طريق الحياة اللي ربنا حطه قدام الشعب ان هو يقبل التأديب، وان هو يخضع لتأديب ربنا، وان هو يقبل عمل ربنا في حياته حتى لو كان هذا العمل انه يسلم الى السبي. لكن النفس اللي هترفض تأديب ربنا واللي مش هتقدر تخضع لعمل الله في حياتها هي اللي هيبقى قدامها طريق الموت. لكن الانسان اللي بيقبل تأديب بيختار الحياة. وده اللي فكرنا بالآية اللي شفناها في سفر ميخا اصحاح 4 لما بيقول لها تلوي ادفعي يا بنت صهيون كالوالدة، لانك الان تخرجين من المدينة وتسكنين في البرية وتأتين الى بابل هناك تنقذين. لو الناس قبلت انها تروح الى بابل وتخضع لتأديب ربنا يقول لها هناك تنقذين، هناك يهديك الرب من يد اعدائك. مفيش انقاذ مفيش فداء الا للنفس اللي هي بتقبل تأديب ربنا وبتقبل عمل ربنا في حياتها. دي النفس اللي بتختار طريق الحياة بتخضع. زي ما العايز يعاد تشكيله مرة تانية شفنا في الفخار الاعظم، لابد ان يحط الطينة في ايده ويضغط عليها. فاللي يقبل ان هو يستحمل ضغطة ربنا وتأديب ربنا من اجل انه يخرج فقيع الهوى اللي موجودة جواه، هو ده الانسان اللي بيختار طريق الحياة. لكن النفس اللي بتقتنع بارائها او بفكرها او بفلسفتها مش عايزة تقبل عمل ربنا وتأديبها، يقول اللي هيقيم في هذه المدينة يموت بالسيف والجوع والوباء. ودول الثلاث حاجات اللي ربنا حطهم كعقاب للخطية. لكن اللي هيخرج ويقع في يد الكلدانيين، كأنه يسقط في يد الكلدانيين، دي معناها انسان يسقط في ايدين الله اللي ارسل هؤلاء الكلدانيين، بيقع في ايدين ربنا. يقول تحيا وتصير نفسه له غنيمة. النفس اللي بتقبل التأديب هي النفس اللي بتختار طريق الحياة. عشان كده صدقي الملك بعت يسأل ويقول للأرمية صللنا، لكن كان الرد قاسي جدا ان مفيش نجاة الا من خلال التوبة. ولبيت الملك يهوذا يقول اسمعوا كلمة الرب، يا بيت داود هكذا قال الرب، اقضوا في الصباح عدلا وانقذوا المغضوب من يد الظالم، لئلا يخرج كنار غضبي فيحرق وليس من يطفئ من اجل شر اعمالكم. وهنا ربنا بيوجه رسالة واضحة جدا، عايز انقاذ، عايز نجاه من يد نبوخذ نصر، يبقى لازم في توبة، والتوبة لازم تبقى عملية، ان سلوكك يتغير، انه يصنع عدل، انه ما يخضعش للظلم وما يعملش ظلم، لانه لو ما غيرش حياته مهما طلب من اي انسان او من اي كاهن او من اي شفيع ان هو يشفع من اجله ويصلي من اجله، لا قيمة لهذه الصلاة. زي ما ربنا كان يقول للأرمية كتير، لا تصلي لاجل هذا الشعب، لكن اللي عايز ينال انقاذ لابد ان يكون على توبة، وتوبة حقيقية مش مجرد كلام او مظاهر. وهنا بيحضروا لألا يخرج كنار غضبي فيحرق وليس من يطفئ من اجل شر اعمالكم. فكانت النصيحة لصدق الملك انك غير اعمالك، غير سلوكك، عيش في حياة البر من اجل ان ربنا يستطيع ان هو يصنع انقاذ في حياتك. وبعدين هي الآية لطيفة أي وتحذير لكل نفس، ها أنا ذا ضدك يا ساكنة العمق، صخرة السهل يقول الرب. الذين يقولون من ينزل علينا ومن يدخل إلى منازلنا، ها أنا ذا ضدك يا ساكنة العمق، النفس اللي عمالة تتعمق في الخطية وتتعمق في أنها تعمل تحصينات حواليها وتكتم من اجل انها تعيش في الشر او تعيش في الخطية، يقول لها انا ضدك حتى لو دخلت الى اعماق الاعماق من اجل الاختباء. يسميها صخرة السهل، مهما استخبت في الصخر ربنا يقول لها انا ضدك، هكشفك، هكسر التحصينات اللي انت بتعمليها. زي انسان بيعمل خطية او عايش شهوة معنيانة، يقعد يعمل تحصينات علشان يحافظ على الشهوة دي او علشان يحققها او عشان ياخد اللي هو عايزه، يقعد يرسم ويخطط ويحافظ على نفسه. لكن ربنا يقول له حتى لو كنت ساكن في العمق ومخبي كل شيء ومحدش عارف عنك حاجة، ها انا ذا ضدك. الذين يقولون من ينزل علينا، مين اللي يقدر يجي علينا واحنا مستخبيين ومحصنين؟ يعمل انسان خطية ويأمن على الخطية ويعمل لها تأمينات، لكن ربنا يكشفه، يقول من يدخل الى منازلنا، مين يقدر؟ ده احنا حصلنا نفسنا وخدنا احتياطاتنا، يغطي خطيته بالكذب وبالخداع وبالغش، لكن ربنا يقول ها انا ضدك، ولكنني اعاقبكم حسب ثمر اعمالكم، حسب نتيجة اعمالكم. ومن نفس الخطية يكون الجزاء، ومن نفس نوع الخطية يكون عقاب الخطية. يقول الرب أشعل نار في يعرى فتأكل ما حواليها. رسالة ربنا بيرد بيها على الرسالة اللي بعتها صدقيا الملك، يقول للأرمية صلي من أجلنا. عشان كده لابد ان الانسان كلمة صلي علشان دي ما تبقاش مجرد كلمة الانسان بيقولها كده، لكن لازم هو في الاول يقوم يصلي من اجل نفسه، يقدم توبة حقيقية، يرجع العلاقة اللي بينه وبين ربنا، تترجم التوبة دي الى اعمال بر والى اعمال نقاء واعمال طهارة. يبتدي في اصحاح 22 يبعث ربنا رسائل الى ملوك اللي جلسوا على مملكة يهوذا. وفي اصحاح 23 يبتدي بعد ما يتكلم عن الملوك يتكلم عن الرعاة، الكهنة واللاويين ورؤساء الشعب اللي بيقودوا الشعب. ونشوف قد ايه ان كل من ملوك يهوذا وان من كل من رعاة الشعب هم اللي ضلوا فاضلوا الشعب معاهم. يقول هكذا قال الرب، انزل الى بيت ملك يهوذا وتكلم هناك بهذه الكلمة. وهنا ربنا بيبعت الى ملوك يهوذا رسالة شخصية ولحد البيت. وقل اسمع كلمة الرب يا ملك يهوذا الجالس على كرسي داود، انت وعبيدك وشعبك الداخلين في هذه الابواب. هكذا قال الرب: اجروا حقا وعدلا وانقذوا المغضوب من يد الظالم والغريب واليتيم والأرملة، ولا تضطهدوا ولا تظلموا ولا تسفكوا دما زكيا في هذا الموضع. وهنا ما زال في أمل وفي رجاء، وربنا بيطول باله يقول لهم برغم ان في احكام قاسية صدرت عليهم لكن ما زال في فرصة. ربنا بيبعث لهم فرصة، لو غيرتوا سلوككم لو غيرتوا حياتكم، لو عشتوا بالحق وعشتوا بالعدل وعشتوا بالبر ونزعتوا الظلم، لانكم ان فعلتم هذا الامر يدخل في ابواب هذا البيت ملوك جالسون لداود على كرسيه، راكبين في مركبات وعلى خيل هو وعبيده وشعبه. ربنا مازال بيطول باله وبيدي الانسان فرصة تانية، قل له ما تسفكش دم ذكي. ما هي حالة الخطية، سواء الانسان اللي بيغلط في غيره او بيغلط في نفسه، هو بيسفك دم ذكي، بيسفك دم نفسه او بيسفك دم غيره، وهذا الدم في نظر الله دم ذكي، لكن بسبب الخطية الانسان بيضيع هذا الدم الذكي. عشان كده داود كان يصرخ في المزمور: نجني من الدماء يا الله اله خلاصي، ما تخلينيش اسفك دم سواء كان دم نفسي او دم غيري. وربنا بيديهم هنا رجاء ويوعدهم ان لو هم غيروا حياتهم مش هيسلمهم للخراب، ولكن هيستمر الملوك. وان لم تسمعوا لهذه الكلمات فقد اقسمت بنفسي يقول الرب ان هذا البيت يكون خرابا، اللي هو بيت ملوك يهوذا. برغم ان هذا البيت خد وعد في ايام داود ان من ثمرت بطنك اضع على كرسيك، لكن هي الخطيه تؤدي الى الخراب. لانه كذا قال الرب عن بيت ملك يهوذا: جلعاد انت لي راس من لبنان، اني اجعلك بريه مدنا غير مسكونه. جلعاد بلد جميله جدا، لكن هيسلمها ويجعلها بريه خاربه غير مسكونه. وأقدس عليكم مهلكين، وهنا كلمة أقدس بمعنى أكرس وأخصص عليكم مهلكين، كل واحد وآلاته، فيقطعون خيار أرضك ويلقونه في النار، ويعبر أمم كثيرة في هذه المدينة ويقولون الواحد لصاحبه: لماذا فعل الرب مثل هذا لهذه المدينة العظيمة؟ فيقولون: من أجل أنهم تركوا عهد الرب إلههم وسجدوا لآلهة أخرى وعبدوها. زي ما قال: كل الذين يحدون عني في التراب يكتبون. فحيكون هذا البيت شاهد أن كل نفس ما قبلتش عمل ربنا وما ثبتتش في العهد معاه وما قبلتش تأديب ربنا في حياتها أنها تسلم إلى الخراب، مهما كانت تلك النفس عظيمة او ليها مكان. ويبتدي يمسك ملك من ملوك يهوذا في الفترة اللي عاصرها ارميا، وقلنا ان ارميا ابتدى نبوته ورسالته في ايام يوشيا الملك. ويوشيا الملك مات في موقعة مجده لما قتلوا فرعون نخ ملك مصر، والناس كانت زعلانة جدا عليه، فبيقول لهم: لا تبكوا ميتا ولا تندبوه، ابكوا ابكوا من يمضي لانه لا يرجع بعد فيرى ارض ميلاده. قال لهم: ما تبكوش على يوشيا لان يوشيا ده راح واستقر عندي، لكن ابكوا على ابنه يهو احاز اللي اتخذ لارض مصر مسبي ومش هيقدر يرجع لارض ميلاده مرة تانية. كأن نفس المنظر لما السيد المسيح وهو شايل الصليب وشاف بنات اورشليم بيبكوا عليه، قال لهم: ما تبكوش عليا لكن ابكوا على انفسكم، ابكوا على اللي موجود دلوقتي لكن مش هيقدر ان هو يرجع ويتمتع بارض ميلاده. هكذا قال الرب عن شلوم ابن يوشيا اللي هو شلوم اللي هو يهو أحاز ملك يهوذا المالك عوضا عن يوشيا أبيه الذي خرج من هذا الموضع لا يرجع إليه بعد، بل في الموضع الذي سبوه إليه يموت، وهذه الأرض لا يراها بعد، هذه الأرض لا يراها بعد. وبعدين في عدد 13 ابتدى يتنقل للملك يهويقيم اللي هو حطه فرعون ملك مصر مكان يهو أحاز وملكه على مملكة يهوذا. ويل لمن يبني بيته بغير عدل وعلاليه بغير حق، الذي يستخدم صاحبه مجانا ولا يعطيه أجرته، القائل أبني لنفسي بيتا وسيعا وعلالي فسيحة، ويشط لنفسه قوة ويسقف بأرض ويدهن بمغرة. في الوقت ده يهو يقين ابتدى يبني لنفسه مجد وقصور ضخمة وجبارة ويمتع نفسه بفراديس وجنات وقصور. فلو انت عمال تبني وبتبني بيتك لكن مش على عدل مش على بر، بتبنيه على اساس الخطية على اساس البعد عن الله، بتبني مجد لذاتك وعلى ليه عمال يعلي يعلي بغير حق. الانسان اللي بيحاول يبني لنفسه مجد او بيت او اسم او عيلة لكن على غير الحق او على غير البر او على غير العدل، بيبني من غير وجود ربنا، لدرجة انه ممكن يستخدم صاحبه مجانا، يستغل الناس اللي حواليه ولا يعطيه اجرته، سواء كان هذا الاستغلال استغلال مادي او نفسي او روحي، يدوس على الناس من اجل ان هو يعلى. ده بيقول له ويل لمن يبني بيته بغير عدل. قلت لنفسك ابني لنفسي بيتا وسيعا واوسع وعلالي فسيحة، واشق لنفسه قوة ويفتح شبابيك ويسقف بأرز أحلى أنواع الخشب، ويدهن بمغرة ويزين ويجمل البيت ويبيضه، لكن كل ده مبني على غير حق وعلى غير عدل. زي الغني الغبي اللي قال أهدم مخازني وأوسع وأبني جديدة وأقول لها كل يا نفسي واشربي لك خيرات كثيرة لسنين عديدة، فكم سمع الصوت اللي بيقول يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك. ايه قيمة بيت اتبنى ولكن هذا البيت اللي اتبنى ما فيهوش حب، ما فيهوش بر، ما فيهوش طهارة، ما فيهوش نقاوة، ما بيسكنش فيه العدل. مهما كان هذا البيت ومهما صنعت هذا المجد او هذه الاسرة، من غير ما يكون فيها بر او عدل وجود ربنا كله ملوش اي قيمة. هل تملك لأنك أنت تحاذي الأرض؟ كبرياء الإنسان هنا حاسس أنه عنده وعنده وعنده، يفكر بأبوه، أنا أكل أبوك وشرب وأكل حقا وعدلا. أبوه اللي هو يشيا صحيح كان ملك لكن عاش بالحق والعدل، أكل وشرب لكن أكل على أساس العدل، اتمتع بحياته لكن على أساس البر، حينئذ كان له خير. قضى قضاء الفقير والمسكين حينئذ كان خير، أليس ذلك معرفتي يقول الرب؟ ما هي دي معرفة ربنا، ان الانسان يعيش بالبر وبالعدل وانه ما يصنعش ظلم. اللي بيقول انا اعرف ربنا لازم سلوكه يدل على هذه المعرفة. لكن انت يا يهو يقيم لان عينيك وقلبك، عينيك اللي انت بتشوف بيها وقلبك شهوتك ومشاعرك متجهة ليست الا على خطفك، عايز تخطف، تخطف كل حاجة من ايدين الغير وتخطف وتنتهز الفرصة حتى لو كان بطريق خاطئ، وعلى الدم الزكي لتسفكه وعلى الاغتصاب والظلم لتعملهما. أي صعب أوي، لأن عينك وقلبك ليست إلا على خطفك. لو كل واحد راجع نفسه عينيه رايحة فين وبتبص لإيه وقلبه وشهوته متجهة إلى إيه، هل على إنه يخطف الفرصة حتى لو داس على غيره أو حتى لو كان بطريق خطية أو بطريق ظلم. لذلك هكذا قال الرب عن يهويقين ابن يشيا ملك يهوذا، عقابه لا يندبونه قائلا آه يا أخي أو آه يا أخت، لا يندبونه قائلين آه يا سيد أو آه يا جلالة، يعني لا حيدوه محبة كأخ أو كأخت ماتت، ولا حيدوه كرامة كسيد أو كملك مات، ولكن تشبيه صعب أو يدفن دفن حمار مسحوبا ومطروحا بعيدا عن أبواب أورشليم، زي ما الحيوان بيموت كده ويسحبوا الجثة بتاعته ويرموها في أي مكان ما يهتموش بيها، لا ليه كرامة ولا ليه حب لأنه بنى حياته على الغلط. وكل إنسان بيحاول يبني في حياته بيكون علاقة أو بيكون بيت أو بيكون أسرة أو بيكون مجد أو وظيفة، لكن مش على أساس ربنا، مش على أساس البر، مش على أساس العدل، لا حينال حب ولا حينال كرامة، يبقى مصيره زي مصير الحمار الميت اللي بيدفن دفنة مرمية وخلاص. اصعدي على لبنان واصرخي وفي بشان، اطلقي صوتك واصرخي من عرارين، لانه قد سحق كل محبيك، قد سحق كل محبيك. تكلمت اليك في راحتك، قلت لا اسمع، هذا طريقك منذ سباك انك لا تسمعين لصوتي. يا ربنا دعاتك فيها يهوذا ودعاتك فيها كل نفس بشرية، يقول تكلمت اليك في راحتك، اديتك راحة واديتك سعادة واهتمام وتكلمت معاكي، لكن لانك كنت مرتاحة ما شعرتيش باهميتي، كنت مشغولة بذاتك وبمتعتك، قلت لا اسمع، رفضت انك تسمعي لصوتي. وللأسف هذا طريقك منذ سباكي، طول عمر معاملات النفس مع ربنا أنك لا تسمعين لصوتي، لأن النفس بتحب تسمع صوت نفسها بس، صوت رغباتها وشهواتها، صوت ذاتيتها وأنانيتها، حتى لو كانت الذات دي بتقودها إلى الخطأ. تكلمت إليك في راحتك، قلت لا أسمع، هذا طريقك منذ سبقي انك لا تسمعين لصوتي. في كبرياء وفي عناد وفي إساوة القلب الانسان بيرفض انه يخضع ويسمع صوت ربنا، برغم ان ربنا ما بيأمروش بحاجة علشان يتحكم فيه، لكن ربنا بيكلمه من اجل الحب ومن اجل السلام ومن اجل الخلاص، يقول له ليتك اصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك، كل رعاتك ترعاهم الريح. ادي الرعاة القادة بيتحركوا بالريح بحسب الهوى، مهما ثابتين قصبة تحركها الريح حسب الشهوة وحسب الرغبة يتحركوا، ومحبيك يذهبون الى السبي، وكل اللي انت حبتيهم وحبوك واتمتعت بيهم كل ده يذهب الى السبي، فحينئذ تخزينا وتخجلين لأجل كل شرك. لما النفس تتكسف وتتفضح بسبب الشر اللي هي عاشته ورفضها لكلام ربنا، أيتها الساكنة في لبنان المعششة في الأرز، لبنان بلد جميلة والأرز رمز للكبرياء لأنه شجر عالي والإنسان عشش في كبريائه مش عايز يسيبه مش عايز يتخلى عنه، كم يشفق عليك عند اتيان المخاط عليك الوجع كوالدة. كلمتك في راحتك ما سمعتيش، عشان كده هتسلمي الى الوجع وتسلمي الى المخاط. حي انا يقول الرب، ربنا بيقول انا حي، من زي ما الناس في كبريائها رفضت وقالت ربنا مات، زي الوجوديين والملحدين اللي قالوا ادعوا موت ربنا او ان ربنا انتهى، لكن ربنا بيؤكد ذاته وحيظل يؤكد ذاته. لو كان كنياهو ابن يهويقيم ملك يهوذا، بل قعد اللي سموه يكنيا، قعد 3 اشهر يدوبك وجه نبوخذ نصر وخده، وكان في زمنه السبي الاولاني اللي اتخذ فيه دانيال والـ3 فتية وكل العمال المهرة. يقول عنه تعبير لطيف قوي: لو كان كنياهو ابن يهويقيم ملك يهوذا خاتما على يد اليمنى فاني من هناك انزعك. عارفين عروس النشيد واحنا بندرس في سفر نشيد الانشاد بتقول له اجعلني خاتم في يدك علامة على الحب. ما هو الاثنين لما بيرتبطوا بيحطوا الخاتم علامة الحب، فالتصاق الخاتم في اليد علامة التصاق العروس بالعريس. فبيقول له عروس النشيد اجعلني خاتم في يدك، فقال حتى لو كنت انت خاتم في يدي كنت بتتمتع بهذا الحب وانا بحبك فعلا، لكن اني من هناك انزعك بسبب الخطية وبسبب الشر، واسلمك ليد طالبي نفسك وليد الذين تخاف منهم وليد نبوخذ نصر ملك بابل وليد الكلدانيين. وده اللي فعلا ان كنياهو ده ما قعدش 3 اشهر في الحكم وسلم الى السبي، واطرحك وامك التي ولدتك الى ارض اخرى لم تولد فيها وهناك تموتان. كان زمان او لحد دلوقتي الانسان يحب يموت في ارضه او في بيته، وكان شيء صعب جدا الانسان يموت في الغربة. فقال له انت وامك اللي اوجدتك اصلك، اما الارض التي يشتقان الى الرجوع اليها فلا يرجعان اليها. هنشوف فعلا ان بالرغم من ان نبوخذ نصر بعد فترة كرم كنياهو في احتفال ورفع راسه، الا انه ما رجعهوش مرة تانية الى اورشليم او الى يهوذا. هل هذا الرجل كنياهو وعاء خزف مهان مكسور او اناء ليست فيه مسرة؟ كل نفس تمسكت بالخطية وكل نفس بعدت عن ربنا ورفضت هو اناء خزف مهان سلم نفسه للهوان وللإهانة مكسور إناء ليست فيه مسرة. يا ترى أنا من هذا النوع الإناء اللي ما فيهوش مسرة، ربنا مش قادر يفرح بيا، إناء خزف مهان ومكسور. لكن مع هذا شفنا في يد الفخار إن في أمل إنه يصنع منه إناء للكرامة لو سلم وتحط في إيدين يد الفخاري. لكن للأسف كنياهو كان إناء مكسور مهان إناء للهوان مش عايز يتصلح. لماذا طرح هو ونسله وألقوا إلى أرض لم يعرفوها؟ يا أرض يا أرض يا أرض اسمعي كلمة الرب. وهنا كأن ربنا بيشهد الأرض كلها اسمعي ربنا بيقول إيه، وبيقولها 3 مرات للتأكيد. هكذا قال الرب اكتبوا هذا الرجل عقيما، رجلا لا ينجح في ايامه لانه لا ينجح من نسله احد جالسا على كرسي داود وحاكما بعد في يهوذا. رجل عقيم ملوث ثمرة ما يقدرش ينجح في ايامه، لان الخطية ما تقدرش تسبب نجاح. اكتر من كده لا هو ولا نسله. تقول لي ازاي بيقول عليه عقيم ويقول ان ليه نسل؟ ما هو ممكن واحد يبقى مخلف 1000 واحد و100 واحد، لكن انسان عقيم ملوش ثمرة ملوش بهجة روحية. كل اولاده انجبهم للموت، انجبهم للخطية، انجبهم للضياع. عشان كده كان كنياهو فعلا النبوة دي تمت، كان اخر واحد يجلس من بيت داود على كرسي مملكة يهوذا. حتى نشوف في سلسلة انساب سيد المسيح لما اتكلم عن ملوك يهوذا يجي يقف عند يكنيا اللي هو كنياهو وبعد كده مفيش حد من نسله يجلس على كرسي مملكة يهوذا. وفعلا ان هو انسان عقيم انه ما قدرش يقعد على الكرسي غير 3 أشهر وشالوه، وانتهت سلسلة اولاد داود في جلوسهم على مملكة يهوذا. لان بعد كده جه صدقيا تبا، وصدقيا ده كان عم يكنيا، ومن السبي الثاني لم يجلس احد على كرسي داود. ابتدت ناس كتيرة تملك لحد ما شفنا الزمن اللي جه المسيح فيه، اللي كان بيملك على اورشليم، اللي كان بيملك على اليهود في هذا الوقت هيرودس، وده من جنس ادومي، ما كانش من ابناء داود. وعشان كده برضك نشوف في انجيل معلمنا لوقا انه ازاي بيطلع في سلسلة انساب المسيح الى ناثان اخو سليمان. مهملوك يهوذا دول كانوا اولاد سليمان، لكن ناثان ده كان اخوه، فيطلع بالسلسلة دي لان هو من بعد كده ابتدى يجلس من اولاد ناثان. رجل عقيم لا ينجح في ايامه، انه لا ينجح من نسله احد جالسا على كرسي داود. بعد كده مفيش حد من نسله ومن اولاده كان ليه الملك وحاكما بعد في يهوذا. ويقول اكتبوا هذا الرجل عقيما، بيسجل هذا الكلام من اجل تأكيده، لان الخطية ملهاش غير العقم. الخطية لا يمكن يكون لها ثمرة، لان اجرة الخطية هي موت. وبعدين بالرغم من ان هو قال كده مفيش ملك هينجح ومفيش ملك هيجلس على الكرسي، الا في انه في اصحاح 23 يبتدي يتكلم عن ملك هينجح ويجري حقه عدل في الارض، وهذا يسمونه الرب برنا. لكن يتكلم بصفة عامة في اصحاح 23 عن الرعاة اللي بددوا الغنم. اذا كان ملوك يهوذا بنوا حياتهم على الخطية، فايضا الرعاة الكهنة والانبياء، الانبياء كذبة والرعاة بددوا غنم الرعية. لكن بيدينا في وسط هذا رجاء من خلال هذا الذي يدعونه، هذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. أرمية 23. ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي يقول الرب. لذلك هكذا قال الرب إله إسرائيل عن الرعاة الذين يرعون شعبي: أنتم بددتم غنمي وتركتموها ولم تتعهدوها، فأنا بأعاقبكم على شر أعمالكم يقول الرب. فأنا أجمع بقية غنمي من جميع الأراضي التي تركتها إليها وأردها إلى مرابضها فتثمر وتكثر، وأقيم عليها رعاة يرعونها، فلا تخاف بعد ولا ترتعد ولا تفقد يقول الرب. شفنا في الإصحاح اللي فات في آخره إن هو مسك ملوك يهوذا ملك لحد ما جه عند يهويقين وابنه وقال إن هو يكون عقيما ومفيش حد هيجلس على الكرسي بعديه. فابتدى يدور على سبب ليه الشعب ده ضاع وليه الشعب ده هلك، وكان الإجابة إن الشعب هلك بسبب الإيه؟ الرعاة. لان مفيش حد كان راعي امين فاهم معاملات ربنا وعنده خبرة في حياته مع ربنا. عشان كده ابتدى ربنا يبعث على فم ارمية الويلات ده هي: ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي يقول الرب. الرعاة بدل ما يرعوا الغنم بتاعهم طردوهم بددوهم ما تعهدهمش، عشان كده الغنم ضاعت. لكن بالرغم من كده يقول فيه وعد حلو قوي في عدد 3 ونبوة حلوة، ان مين اللي هيجي بقى ويرعى؟ ها؟ ربنا نفسه. وانا اجمع بقية غنمي من جميع الاراضي التي تركتها اليها واردها. صحيح انا تركتهم وشتتهم وديتهم السد، لكن بيجي هنا رجاء كبير قوي وحلو الارمية. لكن لو الناس دي قبلت التأديب بتاعي وخضعت لي هرجعها مرة تانية واردها واجمعها واردها الى مرابضها فتنمو فتثمر وايه وتكثر. وهنا احلى حتة واحنا بنتكلم عن التوبة، لان شايفين كل الاصحاحات لحد دلوقتي ماشية ان الخطية تؤدي الى دينونة، لكن سبيل الخلاص او طريق الخلاص هو الايه توبة. يدينا بعض حلو قوي للتوبة الحقيقية، ان مش بس التوبة ان الانسان يبطل على الخطية او يكف عن الخطية، لكن التوبة في بعضها الاكبر من كده هي حياة ايه ثمر ونمو وتكاثر. لما ربنا يرجع ويجمع ويرد النفوس دي كلها تنمو وتكثر، تبقى فيه ثمر وفيه كثرة. يقولوا اقيم عليها رعاه يرعونها فلا تخاف بعد، مش حاجة تخوفها، لان شفنا من نتائج الخطية الخوف. ولا ترتعد ولا تفقد يقول الرب. اية حلوة ورجاء حلوة قوي للانسان. يمكن انا ما فيش حد بيراعيني او بيهتم بيا، ممكن واحد يبقى مهمل في البيت او ملوش اب وملوش ام، ممكن يبقى مهمل في الكنيسة من الخدام من الكهنة من اي حد، لكن قدامه راعي حلو قوي، قدامه راعي حلو قوي يتعهده ومش ممكن يسيبه في حالة خوف او حالة فقد او في حالة ارتعاد. عشان كده الآية دي تمسكوا بيها كرجاء وصلوا بيها واطلبوها من ربنا، قولوا له انت قلت كده انا اجمع بقية غنمي واردها الى مرابضها فتثمر وتكثر، لا تخاف ولا ترتعد ولا تفقد، ده حقك في ربنا وفي رعاية ربنا. اللي جه وقال على نفسه ايه، انا هو الراعي الصالح، فده حقنا في رعاية ربنا ان ربنا يرعانا بكده. بس عشان تاخد رعاية ربنا، كان في صورة عجبتني هناك قوي عن الراعي الصالح، رسمين المسيح راعي صالح وعليه اكليل الشوك وشايل الخروف على كتفه. فبقول لهم يعني يا سلام لو الواحد فضل كده متشال على ايه، على كتف ربنا، يعني دي تبقى حاجة حلوة قوي. فهم بصوا لي كده وقالوا لي بس بص في الصورة كويس. فبصيت في الصورة كويس لقيت ايه، ان الخروف خابط راسه في راس مين، المسيح، والمسيح لابس في الشوك. قالوا لي لو انت عايز تتشال كده يبقى لازم يكون عندك استعداد انك ايه تتشوك من الشوك اللي على راس المسيح، يعني يبقى لازم عندك استعداد انك تقبل الام الصليب علشان تستمر في التمتع برعاية المسيح. لو انت عايز تفضل متشال وعلى كتف المسيح والمكان ده عاجبك قوي، خلي عندك نفس الاستعداد ان راسك هتخبط فين، في اكليل الشوك. عشان كده فكرة الالم لابد ان احنا نقبلها، لان الالم ده من اجل خلاصنا. عشان كده بولس الرسول يقول كل من تألم كفة، من تألم بالجسد ايه كفة عن الخطية. الراعي الصالح ده لما قال لهم انا صحيح طردتكم وانا صحيح سلمتكم للتأديب، لكن ده كان لاجل محبتي ليكم، علشان لما تقبلوا التأديب ده وتخضعوا لي ارجع واضمكم مرة تانية. فحكولي برضه حكاية ظريفة قوي. الراعي لما يلاقي الخروف مش عايز يسمع الكلام وعمال يجري بعيد وبيشرد عن القطيع، عارفين بيعمل فيه ايه؟ لا لا، بيكسر رجليه، يكسر رجليه. يا خروف عايز يجري بعيد كتير وبيطلع عن القطيع ومش عايز يسمع الكلام، يقوم الراعي كسر رجليه، ما يعرفش يمشي، فيفضل موجود فين، في القطيع. لكن بعد شوية يجيب حتة خشبة ويربط له رجليه ويعمل له كبيرة. ده اللي بيعمله ربنا لما بتبقى النفس مش عايزة تخضع عليه ومش عايزة تسمع وعمالة تجري بعيد، يوم كده راح كسر لها رجليها عشان تقعد بقى، بعدين تتعلم تسمع الكلام. لكن بعد ما تتكسر وتتألم ما يسيبهاش كده، يكسر ثم ايه يجبر يجبس. لانه مش ممكن يسيبه متألم. هو كسر علشان ما يزعجش، كسر لانه بيحب، مش كسر لانه بينتقم، كسر لانه بيحب وخايف على الخروف ده هو. عشان كده ابتدى بقى يقول لنا، يدينا تخيل للعصر المسياني، عصر المسيح، يقول ها ايام تأتي، يعني في ايام جاية. يقول الرب واقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الارض، وفي ايامه يخلص يهوذا ويسكن اسرائيل امنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. نبوة حلوة قوي يشوفها ارمية كده عن شخص المسيح اللي جاي. يقول في ايام جاية هاقيم لداود غصن بر. وقلنا كلمة غصن لو تفتكروا من اشعياء بالعبرية معناها ايه؟ نظر. نظر يعني فرع شجر، اللي هي كلمة ناصري. برافو، مين اللي قالها؟ ليكي جاي. في كلمة ناصري نظر، عشان كده لما مات الرسول قال ان المسيح بعد ما رجع من ارض مصر وراح سكن فين؟ في الناصرة، لكي يتم ما قيل بالنبي انه سيدعى ناصريا. تدوروا في الانبياء على كلمة سيدعى ناصريا دي، ما تلاقوش غير الاية دي، غصن بر نظر، دي اللي قالها ارمية. فيملك ملك وينجح. فاكرين الملك اللي فات اللي قال عليه عقيم، قال عليه ايه؟ لا ينجح. لكن الملك اللي جاي واللي هيجلس على كرسي داود ده ينجح، ويجري حقا وعدلا في الارض، يعمل ويحقق العدل والصح في الارض. وفي ايامه، في ايام حكمه، يخلص مش بس يهوذا، يهوذا وايه؟ واسرائيل، المملكتين. ويسكن امنا، وهذا هو اسمه الذي به يدعونه. ايه هو الاسم ده؟ ايه؟ الرب برنا. ان ربنا هو البر بتاعنا، وهو الصلاح بتاعنا، وهو الخلاص بتاعنا. شفتوا حلاوة ربنا؟ يديهم كلام صعب قوي قوي، وبعدين يروح لحقهم بايه؟ بتعزية، ويلحقهم على طول برجاء وبوعد في خلاص المسيح. لذلك ها ايام تأتي يقول الرب، ولا يقولون بعد حي هو الرب الذي اصعد بني اسرائيل من ارض مصر، بل حي هو الرب الذي اصعد واتى بنسل بيت اسرائيل من ارض الشمال ومن جميع الاراضي التي تركتهم اليها فيسكنون في ارضهم. تكلمنا عن دي، قلنا اول مرة تبقى ايه؟ ها، اللي طلعنا من ارض مصر دي المعمودية، واللي رجعنا من السبي دي تبقى التوبة. وبعدين مسك الرعاة فصصهم، ابتدى ياخد الانبياء. انسحط قلبي في وسطي، ارتخت كل عظامي، صرت كانسان سكران، شو الشوكولاته، ومثل رجل غلبته الخمر من اجل الرب ومن اجل كلام قدسه. يعني هو شاف ربنا قال له كلام كده، يعني دروخه، لان ارض براجراف ان ده عنوان الكلام ده خاص فين؟ في الانبياء. وبعدين ابتدى يكتبه، لان الارض امتلأت من الفاسقين، لانه من اجل اللعن ناحت الارض جفت مراعي البرية، صار سعيهم للشر وجبروتهم للباطل. هنا الانسان بقى بيسعى ناحية الشر، وقوته بياخدها من الباطل، لأن الأنبياء والكهنة تنجسوا جميعا، بل في بيتي وجدت شرهم يقول الرب. آية صعبة قوي، يعني هم تنجسوا وعملوا النجاسة فين؟ في بيتي اللي سماه مغارة لصوص. لذلك يكون طريقهم لهم كمغلاق في ظلام زحلقوا فيه، في ظلام دامس فيطردون ويسقطون فيها، لاني اجلب عليهم شرا سنة عقابهم يقول الرب. وقد رأيت في انبياء السامرة حماقة، السامرة دي المملكة الشمالية. انبياء كانوا اغبياء احمق، تنبأوا بالبعل واضلوا شعبي اسرائيل. وفي انبياء اورشليم اللي هي المملكة الجنوبية مملكة يهوذا، رأيت ما يقشعر منه. يعني ان كانوا بتوع سامرة حمقى، لكن بتوع يهوذا اللي فيهم اللي فيها الهيكل وفيها العبادة، قال بقى دول عملوا مصايب اكتر من التانيين. يسلكون ويسلكون بالكذب ويشددون ايادي فاعل الشر حتى لا يرجعوا الواحد عن شره. آية صعبة قوي. مش بس هم خطاه، لكن المصيبة الاكتر من كده ايه؟ بيشجعوا الناس ويشددوا اياديهم ان هم يصنعوا الايه؟ خطية. صاروا لي كلهم كسدوم وسكانها كعمورة، لذلك هكذا قال رب الجنود عن الانبياء، ها انا ذا اطعمهم افسنتينا واسقيهم ماء العلقم، لانه من عند انبياء اورشليم خرج نفاق في كل الارض، هكذا قال رب الجنود، لا تسمعوا لكلام الانبياء الذين يتنبؤون لكم، فانهم يجعلونكم باطلا، لانهم عايشين باطل هيخلوكم انتم كمان باطل، يتكلمون برؤيا قلبهم لا عن فم الرب. يعني كل واحد بيتكلم بارائه الايه؟ شخصيه، بمزاجه، بشهوته. قائلين قولا لمحتقريه، قال الرب يكون لكم سلام. يعني الناس اللي بتحتقرني وتعمل خطيه يقول لهم سلام، ما تخافوش، ما فيش حاجه هتحصل لكم. ويقولون لكل من يثير في عناق قلبه، لا ياتي عليكم شر، لانه من وقف في مجلس الرب وراى وسمع كلمته، من اصغى لكلمته وسمع. دول بيتكلموا من عندهم، لكن محدش منهم وقف في حضرة ربنا واخد الكلمة. هما بيجاملوا الناس وبيسهلوا للناس الخطية عشان يكسبوا الناس. وعلى فكرة الحكاية دي ما زالت موجودة. يعني برة عندهم كنائس وفي رعاة موجودين، باسترز. وعلشان الراعي يخلي كنيسته مليانة، لان مليانة دي معناها ايه؟ ناس هتيجي وهتدفع فلوس، يقوم يبتدي يدي للناس تسهلات في الخطية. يعني ما فيش مانع نحلل ده ونحلل ده ونحلل ده، لان لو قال للناس لا الناس مش هتيجي. لو ما قضع لهمش وادهم شهوة قلوبهم هيقل الدخل بتاع الكنيسة. يعني شوفوا الكلام ده برغم انه حصل من الاف السنين، لكن مازال بيحصل حتى في المسيحية. لما يبقى النبي كاذب، موقفش في حضرة ربنا، ملوش علاقة بربنا، ما اخدش الخادم الكلمة من ربنا. خدوا بالكم الحتة دي، خطورة الانسان اللي بيخدم من غير ما بيكون ليه علاقة بربنا مظبوطة حقيقية. بحاجة واحدة بس، هل كلام الانبياء ده يتوافق مع الشريعة اللي معاهم؟ بس في حاجات كتيرة. في نبي تاني ربنا ما سابهمش، مطلع لهم مين؟ ارميا. وبعدين ربنا راح، هنشوف هنا ازاي ربنا بيثبت ان ارميا هو اللي صح وان الناس التانية دي ايه؟ كذابين. وبرغم من اثباتات كتيرة ربنا بيديها، لكن بيفضلوا ماشيين ورا مين؟ الانبياء الايه؟ كذب، لان هم مستريحين. انت جيتي متأخرة، فكنا اتكلمنا ازاي الانسان صنع كذبة برغم ان هو عمل الكذبة دي وهو اللي مخترعها، لكن كان هو اول واحد ايه؟ صدقه. وزي ما قلنا حكاية جمال حمدان، قال هذا الشعب مخدوع وينافق ايه؟ خادعه. هذا وبعث الرب غيظ يخرج ونوء هائج على رؤوس الاشرار يسور، لا يرتد غضب الرب حتى يجري ويقيم مقاصد قلبه، في اخر الايام تفهمون فهما. يعني ربنا بيقول بص كده في الاخر هيقدر يفهم ليه ربنا صنع التأديب والعقاب ده في حياته، وهيقدر يفهم ان ده كان المحبة من ربنا ليه، لان ربنا كان عايز يخلصه. لم ارسل الانبياء، اهو انبياء كذا بقى، لكن ربنا بعت واحد يقول ان دول مبعتوش، بل هم جروا. لم اتكلم معهم بل هم تنبأوا. وبعدين انا صعبة لكل خادم، ولو وقفوا في مجلسي لاخبروا شعبي بكلامي. يعني لو كان سيادتك كخادم وقفت في حضرة ربنا لكنت تقدر تقول كلمة ايه ربنا. لكن في اوقات كتير احنا كخدام بنروح نتكلم باسم ربنا من غير ما بتكون لنا واقفة في مجلس ايه ربنا. الخادم اللي بيروح الخدمة بتاعته وبيحضر الدرس في الاتوبيس يقول لك انا رايح اخدم. لا، ما تنفعش خدمتك من غير ما تكون ليك واقفة في حضرة ربنا. لو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي وردوهم عن طريقهم الرضي وعن شر أعمالهم. لعلي إله من قريب يقول الرب ولست إلها من بعيد. ساعة الإنسان يسمع وساعة تاني لا. وإذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة أفما أراه أنا يقول الرب. هتستخبى مني فين؟ ده اللي قاله داود، ان صعدت الى السماء فها انت وان نزلت الى الهاوية فانت ايه هناك. انا املأ انا السماوات والارض يقول الرب. قد سمعت ما قالته الانبياء الذين تنبأوا باسمي بالكذب قائلين حلمت حلمت. يعني كل واحد يطلع يقول ده انا شفت حلم ليكو، يقول للشعب شفت لكو حلم، طمنوا طمنوا خالص مفيش حاجة ومفيش حرب ومفيش هلاك ومفيش ومفيش. حتى متى يوجد في قلب الأنبياء المتنبئين بالكذب؟ بل هم أنبياء خداع قلبهم الذين يفكرون أن ينسوا شعبي اسمي بأحلامهم. لدرجة أن الشعب نسي اسم ربنا ونسي ذكر ربنا سبب أحلامهم الكتيرة دي التي يقصونها الرجل على صاحبه كما نسى أباءهم اسمي لأجل البعل. النبي الذي معه حلم فليقص حلما، والذي معه كلمتي فليتكلم بكلمتي بالحق. مال التبن مع الحنطة يقول الرب. مش ممكن التبن يبقى مع الايه مع الحنطة، لازم ده يبقى واضح وده واضح. الانبياء الكذبة واضحين والانبياء الصادقين واضحين. وبعدين يقول آية حلوة بقى تتحفظ، أليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب وكمطرقة تحطم الصخر. عارفين صدق الكلمة بتاعت ربنا ان الكلمة دي صحيحة وسليمة. ايه هي؟ ان الكلمة دي بتاعت ربنا وموجهة لك شخصيا دليل على كده ايه؟ تعمل فيك ايه؟ ترزعك تخبطك. لكن الكلمة يعني اللي تطبطب عليك دي، لكن كلمة ربنا ترزع في الانسان تخبط فيه تنبهه تصحيه. أليست كلمتي هكذا كنار تحرق تلفع وكمطرقة تحطم الصخر. وبردك وعد حلو للخادم، ربنا بيقول له ما تخافش لما تروح تتكلم كلمتي، بس هتنطق بايه؟ بكلمتي. كلمتي دي ليها تأثير لان كلمتي كنار وكمطرقة تحطم الصخر، لأن وعده قبل كده وقال له أنا ذا جعل في فمك كلامي نارا وهذا الشعب حطبا فإيه فتأكله. لذلك ها أنا ذا على الأنبياء يقول الرب الذين يسرقون كلمتي بعضهم من بعض. عارفين الخدام بيعملوا الحكاية دي على فكرة، يقول لك معرفش ده أبونا فلان أو الخادم الفلاني قال حتة موضوع اكتب يا ولد، وبعدين روح قوله فين؟ في الخدمة. عوضة عجبته راح قالها لمين؟ للناس. كلام سرقه من واحد وراح قاله للايه؟ للناس. لكن هو من غير ما يقف، لو وقفوا في مجلسي من غير ما يقف هو في حضرة ربنا ويختبر الكلمة دي ويعيشها. فرق كبير جدا بين واحد بيسرق الكلام الحلو عشان يروح يقوله للناس فيقولوا شاطر انت بتتكلم كويس، وبين واحد يقف ولازم يقف في حضرة ربنا. لو وقفوا في مجلسي لقالوا ايه؟ كلامي. اثرت فيك يبقى وانت وقفت في مين؟ حضرة ربنا. ما تقولش يعني اروح اقرا الكتاب المقدس عشان اروح اقول درس مدارس الاحد. لا، ده انا هقرا الكتاب المقدس اولا ايه؟ ليه؟ طب ما تبقى انت حرام، تبقى دينون عليك، عارف تأثر في الناس ومتأثرش فيك. بيشبهوها بايه؟ بماسورة المية. المية توصل من حتة، الماسورة توصل المية من حتة لايه؟ حتة تانية، لكن الماسورة ينبها ايه؟ لا، الصبر. نصيب الماسورة الصبر، تسقي الناس لكن هي نصيبها صبر. هانذا على الانبياء يقول الرب الذين ياخذون لسانهم ويقولون قال، يعني يروح يقول للناس وهم بيتكلموا من لسانهم يقولوا ربنا قال. هانذا على الذين يتنبؤون باحلام كاذبه يقول الرب الذين يقصونها ويضلون شعبي باكاذيبهم ومفاخراتهم وانا لم ارسلهم ولا امرتهم فلم يفيد هذا الشعب فائده يقول الرب. وإن سألك هذا الشعب أو نبي أو كاهن قائلا ما وحي الرب فقل لهم أي وحي، يعني هيجوا يسألوك يقولك إيه يعني اليومين دول كده يعني ربنا بيقول إيه عشان نروح نقول للإيه للناس إيه وحي ربنا، فقال له عايز تقول لهم تجاوبهم بإيه؟ فقل لهم أي وحي إني أرفضكم هو قول الرب، أدي الوحي. فالنبي او الكاهن او الشعب الذي يقول وحي الرب اعاقب ذلك الرجل وبيته، يعني ليه يقول انا بتكلم باسم ربنا طب انا هديله. هكذا تقولون الرجل لصاحبه والرجل لاخيه، بماذا اجاب الرب وبماذا تكلم به الرب؟ اما وحي الرب فلا تذكروه بعد لان كلمة كل انسان تكون وحيه، يعني اللي في مزاجه بيعتقد ان هو ده الايه الوحي. إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهنا، هكذا تقول للنبي بماذا أجابك الرب وماذا تكلم به الرب. وإذ كنتم تقولون وحي الرب فلذلك هكذا قال الرب من أجل قولكم هذه الكلمة وحي الرب قد أرسلت إليكم قائلا لا تقولوا وحي الرب، لذلك ها أنا ذا أنساكم نسيانا وأرفضكم من أمام وجهي أنتم والمدينة التي أعطيتكم وأباءكم وإياها وأجعل عليكم عارا أبديا وخزيا أبديا لا ينسى. وهنا خطورة الإنسان بيطمئن لشيء مش حقيقي. الإنسان اللي مطمئن يقول ما أنا ماشي كويس، يعني هو في إيه وأنا بعمل إيه، وبعدين يقولوا له أنت كل الناس عمالة تقول له أنت حلو أنت حلو أنت حلو، بينما هو من جوه كله إيه خراب ونجاسة. ربنا يرجع بقى يديله شوية حكاوي تاني كده ويشتغله في امثال زي حكاية الفخار الصبح وزي حكاية المنطقة امبارح. يقول اراني الرب السلتين موضوعتين امام هيكل الرب بعدما سبى نبوخذ نصر ملك بابل يكنيا ابن يهويقيم ملك يهوذا ورؤساء يهوذا والنجارين والحدادين من اورشليم واتى بهم الى بابل. ده السبي انهي الاولاني اللي كان في ايام ابن يهويقيم واتاخد فيه الملك واتاخد فيه الناس الحلوين اللي عندهم مهارات خاصة عشان يروحوا يبنوا فين في بابل، وسابوا بقية الشعب. في السلة الواحدة تين جيد جدا مثل التين البكوري، وفي السلة الاخرى تين رديء جدا لا يؤكل من رداءته. فقال الرب لي ماذا انت راى يا ارميا؟ فقلت تينا، التين الجيد جيد جدا والتين الرديء رديء جدا لا يؤكل من رداءته. وخدوا بالكوا ان هما سلتين بس، لا اما حلو لا اما ايه، مفيش بين الاثنين، ما كانش لا. ثم صار كلام الرب الي قائلا هكذا قال الرب اله اسرائيل كهذا التين الجيد هكذا انظر الى سبي يهوذا الذي ارسلته من هذا الموضع الى ارض الكلدانيين للخير واجعل عيني عليهم للخير وارجعهم الى هذه الارض، ابنيهم ولا اهدمهم واغرسهم ولا اقلعهم واعطيهم قلبا ليعرفوني اني انا الرب فيكونون لي شعبا وانا اكون لهم الها لانهم يرجعون الي بكل قلبهم. ايات حلوة قوي دي، ايات حلوة كلها قوي. يعني تين الجيد ده هو قال دول الجماعة الصفة المميزة ليهم ايه؟ ها؟ في كلمة واحدة، اللي قبلوا التأديب وراحوا فين؟ بابل. اللي خضعوا للتأديب وراحوا بابل، قال انا هغيرهم ابنيهم ولا اهدمهم. البعد الثاني للتوبة، مش بس هد للخطية لكن في ايه؟ بناء. اغرسهم ولا اقلعهم، والاجمل من كده حديهم قلب جديد، طبيعة جديدة، ليعرفوني من غير انبياء ومن غير اي حاجة، اني انا الرب فيكونون لي شعبا وانا اكون لهم الها، والالطف من كده لانهم يرجعون الي بكل ايه؟ قلبهم. طبيعة جديدة وتوبة جديدة بتاع توبة عصر المسيح اللي هي النعمة بتاعت العهد الجديد. طب ده التين الجيد. وكالتين الردي الذي لا يؤكل من رداءته، هكذا قال الرب، هكذا اجعل صدق يا ملك يهوذا، ده اللي هو اخر ملك، ورؤسائه وبقية اورشليم الباقية في هذه الارض والساكنة في ارض مصر. ليه هيعمل دول؟ لان دول ايه؟ رفضوا التأديب وهربوا لفين؟ لمصر، رجعوا الارض العبودية مرة تانية. اسلمهم للقلق والشر في جميع ممالك الارض، عارا ومثلا وهزأة ولعنة في جميع المواضع التي اطردهم اليها، وارسل عليهم السيف والجوع والوباء حتى يفنوا عن وجه الارض التي اعطيتهم واباءهم اياها. نرجع للمقدمة التاريخية اللي اتقالت في الاول خالص، وان اول ما بابل ابتدت تشد كان في مملكتين قواي اللي هما مين؟ مصر واشور. فهم قعدوا يفكروا مين اللي يحمينا من بابل؟ مصر، برغم ان ربنا كان خرجهم من ارض ايه؟ مصر. مصر دي رمز للعبودية، قالوا نرجع تاني لمصر تحمينا. فيقول ربنا دول اللي رفضوا التأديب وما راحوش لبابل هم دول اللي زي التين الايه؟ الردي. سؤال ده حلو قوي. في ناس حست ان السبي ده لايه؟ للتأديب، ودول اللي مسكوا كده القيصارات وراحوا ركننها وقالوا على انهار بابل هناك ايه؟ جلسنا فبكينا عندما تذكرنا طوبى بنت بابل من يمسك اطفالك ويدفنهم عند الايه؟ دول قبلوا التأديب وفهموا ان السبي ده لايه؟ للتأديب. في ناس تانية هتزيف تأديب ربنا في حياتها، مجرد ان احنا رحنا بابل وايه رجعنا، دول حيبانوا دلوقتي تاني وهنشوف. احنا استعجلنا شوية لان هيظهر ان ارمية هيبعت رسالة مخصوصة للناس اللي اتثبت في السبي الايه الاولاني، اللي هم امثال دانيال وشدرخ وميشخ وعبدناغو، هيوضح لهم الحتة دي. ايه كانوا فيهم صلاح بتلف بعيد، دول ما كانوش في اوقات النبوة لان دول كان لسه صغيرين، دول اتاخدوا صغيرين وتربوا فين؟ في بابل. لا نقولنا الفترة من اول ما ارمية اتنبأ 40 سنة، ما يجيش دانيال ما يجيش 40 سنة، ده كانوا لسه شوية شباب صغير. وهم دول قبلوا التأديب، دول تابوا هناك. ما هو كل ابن يؤدبه ابوه، انا ابن ربنا يبقى لازم اتأدب. ما فيش حد، ليس ولا واحد ولا بار، الجميع زاغوا ايه؟ فسد. حتى ارميا نفسه شفنا طلعنا غلطات قد ايه منه. ربنا ما عملش كده، ما عملش كده في دانيال. دانيال طلع لقى نفسه مسبي، اتاخد مسبي لان كان لسه صغير الملعونة. تملي، لو بتحبوا تدرسوا في الكتاب المقدس في بعض الرموز كده، مملكة يهوذا او اليهود تملي يرمز ليهم بالتينة، شعب اسرائيل ككل المملكتين يرمز ليهم بالايه؟ حد عارف؟ بالكرمة اللي خدناها في سفر اشعياء. شعب اسرائيل ككل يرمز ليه بالكرمة، اليهود او اليهودية يرمز ليها بالتينة. الخطية استمر تأثيرها فين؟ في الأجيال. الكلام الذي صار الى ارميا عن كل شعب يهوذا في السنة الرابعة ليهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا، هي السنة الاولى لنبوخذنصر ملك بابل الذي تكلم به ارميا النبي على كل شعب يهوذا وعلى كل سكان اورشليم قائلا، من السنة الثالثة عشرة ليوشيا ابن امون ملك يهوذا الى هذا، خد بالك من التواريخ هي هان، الى هذا اليوم هذه 23 سنة صارت كلمة الرب الي فكلمتكم مبكرا ومكلما فلم تسمعوا. يعني لو قعدتوا تعدوا كم انذار خدناهم لحد دلوقتي ربنا بعته كتير قوي. وقد ارسل الرب اليكم كل عبيده الانبياء مبكرا ومرسلا فلم تسمعوا ولم تميلوا اذنكم للسمع لانكم مش عايزين تسمعوا، قائلين ارجعوا كل واحد عن طريقه الردية وعن شر اعمالكم واسكنوا في الارض التي اعطاكم الرب اياها واباءكم من الازل والى الابد، ولا تسلكوا وراء آلهة أخرى لتعبدوها وتسجدوا لها، ولا تغيظوني بعمل أيديكم فلا أسيء إليكم، فلم تسمعوا لي يقول الرب لتغيظوني بعمل أيديكم شرا لكم. لحد دلوقتي 23 سنة أرميا عمال ينبههم وينذرهم ويكلمهم ولهم ارجعوا كل واحد عن طريقه الردية. عشان كده ربنا يعني شوف احنا قرينا كم مرة التحذير ده، لكن كم مرة من المرات اللي قريناهم كل واحد فينا خد التحذير ده ليه. ربنا بيقول لك كده ارجع عن النجاسة، ارجع عن الحقد والحسد والغيرة اللي في قلبك، عن الذات، عن الانانية، عن الادانة، عن الغضب، عن السرقة، عن عن عن حاجات كتيرة ربنا بيقول لكل واحد فينا ارجع ارجع ارجع عنها. لذلك هكذا قال رب الجنود، من اجل انكم لن تسمعوا لكلامي فانا ذا ارسل فاخذ كل عشائر الشمال، حجمع كل جيوش الشمال، يقول الرب، والى نبوخذنصر عبدي. كلمة صعبة قوي ان نبوخذنصر ده ربنا قال عنه ايه؟ عبدي بتاعي، برغم ان نبوخذنصر ده منين؟ من الامم. بينما مملكة يهوذا ومملكة اسرائيل ما كانش فيها عبد مين؟ لربنا. عشان كده يورينا قد ايه عمل ربنا في كل العالم. ربنا ليه ناس، ما تفتكروش بس يعني ان احنا اللي نعرف ربنا بس، لا ده ربنا ليه في كل مكان ناس بايه تعرفه. زي ما ايليا في مرة وقف له وقال له بقيت انا واحد، قال له لا انت ده اللي انت شايفه، لكن انا ليا 7000 ركبة لم تنحلي ليه بعد. ملك بابل وآتي بهم على هذه الأرض وعلى كل سكانها وعلى كل هذه الشعوب حواليها، فأحرمهم وأجعلهم دهشا وصفيرا وخرابا وخربا أبدية، وأبيد منهم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، صوت الأرحية، الأرحية اللي هي الرحى اللي بيتحنوا بها الأكل القمح، ونور السراج، وتصير كل هذه الارض خرابا ودهشا وتخدم هذه الشعوب ملك بابل. وربنا حددها هنا كام؟ 70 سنة. ايه؟ لا حكاية 70 سنة دي لاول مرة. طب ما دام اقول لك المشي ربنا بيقول لهم انذارات متكررة نفس الكلام. حكاية 70 سنة دي فاكرينها من سفر اللاويين. ليه 70 سنة؟ ايوه تستوفي الارض ثبوتها، لان ربنا قال لهم تزرعوا الارض 6 سنين والسنة السبعة ايه تريحوها، لكن هما ما سمعوش الكلام ده وفضلوا على طول يستغلوا الايه الارض لمدة 490 سنة. ففي 70 سنة سبتية مفروض دي كانت ملك ربنا وكانت راحة للارض عشان يعترفوا بوجود الله، لكن ما عملوهاش، راح ربنا جمع لهم المدة دي وقال لهم تسبوا 70 سنة والارض تطير ايه خراب لمدة 70 سنة. على فكرة ربنا هياخد حقه، يعني هياخد حقه من كل واحد، فكل واحد كان حق ربنا في حاجة احسن له يرجعه. ويكون عند تمام 70 سنة لما تكمل 70 سنة ربنا هيتقلب على مين؟ اني اعاقب ملك بابل وتلك الامة يقول الرب. عشان كده يورينا قد ايه ان ربنا شايف ان كل الناس الجميع اخطأوا وايه وفسدوا على اثمهم وارض الكلدانيين واجعلها خرابا خربا ابديا واجلب على تلك الارض كل كلامي الذي تكلمت به عليها كل ما كتب في هذا السفر الذي تنبأ به ارميا عن كل الشعوب لانه قد استعبدهم ايضا امم كثيرة وملوك عظام فاجازيهم حسب اعمالهم وحسب عمل ايديهم. لذلك هكذا قال لي الرب اله اسرائيل. اداله تدريب حلو او يعمل حاجة حلو. خذ كأس خمر هذا الصخر من يدي واسقي جميع الشعوب الذين ارسلك انا اليهم اياها فيشربوا وترنحوا ويتجننوا من اجل السيف الذي ارسله انا بينهم. فاخذت الكأس من يد الرب وسقيت كل الشعوب. هنا فكرة البراجراف ده عايز يورينا ان الدينونة هتعم كل الايه الناس الذين ارسلني الرب اليهم. اول ابتدى باول واحدة مين؟ اورشليم اللي هي البلد بتاعته ومدن يهوذا وملوكها ورؤسائها لجعلها خرابا ودهشا وصفيرا ولعنة كهذا اليوم. فرعون ملك مصر وعبيده ورؤسائه وكل شعبه وكل اللفيف وكل ملوك ارض عوث وكل ملوك ارض فلسطين واشقلون وغزة وعقرون وبقية اشدود وادوم ومؤاب وبني عمون. وهيرجع في الاخر ياخد كل بلد من البلاد دي ويتكلم عنها بالتفصيل. كل ملوك سور وكل ملوك صيدون وملوك الجزائر التي هي عبر البحر ودادان وتيمان وبوز وكل مخصوص الشعر مستديرا وكل ملوك العرب وكل ملوك اللفيف الساكنين في البرية وكل ملوك زمري وكل ملوك علام وكل ملوك مادي وكل ملوك الشمال القريبين والبعيدين كل واحد مع اخيه وكل ممالك الارض التي على وجه الارض وملك شيشك يشرب بعدهم. انا ليه قرينا كل الكلام ده وكنا ممكن نقول اسامي دي؟ عشان اقول لكم حاجة واحدة بس ان كل واحد ايه معدود يعني محدش هيفلت. شيشك ده طلعت ان بعد كده امبراطورية عيلام وخبطت في امبراطورية البابليين زي امبراطورية مادي وفارس وبعدين دول اتشالوا وجات مكانهم مين؟ الاغريق اليونان وبعدين اليونان اتشالوا وجا مكانهم الرومان وبعدين الرومان اتشالوا وجا مكانهم العرب شوية دايرة. فهنا كأنه بيقول كل الاسامي دي ان كل واحد معدود يعطي كل واحد كحسب ايه اعماله. تنبأ مش لف يعني راح لهم. اتنبأ بعت رسائل ليهم بعت رسائل لكل البلاد دهي. ده منظر الرؤية ربنا وريها له. كأس ومليانة غضب ربنا وصخط فكأس صخط منظر رؤية شاف مش كتأديب.